واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة خاصة من برنامج صندوق الدنيا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد صوت العرب 66. نقدم خلال هذه الحلقة أجزاء من بعض برامج صوت العرب. حديث الذكريات، ونستمع إلى جزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامية أمينة صبري مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان لتتحدث عن بداياتها وأهم ذكرياتها. الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. مدام هدى سلطان، ولا نقول لك مدام بهيجة؟ يعني هو طبعا أولا تحياتي للمستمعين، وأنا سعيدة جدا بلقائي بيهم من خلال الميكروفون. أنا بقى اسمي الحقيقي بهيجة، يمكن مش كل الناس عارفة الاسم ده، فإذا قلنا هدى سلطان متهيألي يعني يبقى منتشر أكتر، منتشر أكتر طبعا. لكن في البيت بينادوكي بإيه؟ في الحقيقة هم خادوا على كلمة هدى، يعني لاين، يعني مثلا أنا ولادي بناتي وجواز بناتي يقولوا لي يا بهيجة. صحيح؟ طب ليه مش ماما؟ لا ماما، ماما بس بهيجة. يعني لا ماما بس. وبعدين ساعات مثلا يقولوا يا بهيجة كذا كذا، يعني لأنه أنا ولادي أصحابي قوي، يعني صديقاتي، وبيحبوا يدلعوا عليا، ويمكن إن هم بينادوني باسم دول بيحسسوني إن أنا يعني من سنهم فبيرضوني. لكن حضرتك بتحبي انه اسم اكتر؟ لا طبعا اسمي الحقيقي ما في شك ان هو ده اتولد معايا، لكن برضو اسمي هدى سلطان له ذكريات معايا ما اقدرش انساها، يعني ما اقدرش اقول لك بحب انه فيهم اكتر. طب احنا بقى عايزين نمسك ذكريات، انت عايزه بقى تمسكي بهيجة الاول بهيجة وبعدين لغايه ما وصلنا لمدام هدى سلطان. بهيجة ولدت في طنطا من كام سنه، مش هقول طبعا، يعني اهل طنطا ناس طيبين جدا طبعا، وتقريبا في كتير قوي من اهل الفن من طنطا. زي مين؟ زي مثلا، يعني انا ما اقدرش اقول بتاكيد، لكن اللي انا اعرفه مثلا ان الزميله حوريه حسن، وافتكر مدام امينه رزق، يعني الحقيقه ما اعرفش، لكن انا بيتهيالي انهم في مره من المرات كده سمعت انهم مولودين في طنطا. طب نرجع بقى لطنطا ونقول بهيجه الصغيره بتفتكر ايه؟ انا ذاكرتي ضعيفه. لا انا صحصحه سوا. لكن ايه اقدر اقول لك مثلا ان انا بيتهيالي ان انا اتولدت بغني. ازاي يعني؟ ما اعرفش امتى بالظبط ابتديت اغني لنفسي طبعا. وإذا قلنا مثلا إن الحفلات المدرسية اللي كنت بغني فيها، لأني كنت مشهورة في المدرسة أن صوتي يعني مش بطال، فكنت أنا مطربة الحفلات دي. إذا قلنا مثلا إن أنا اكتشفت نفسي في الحفلات دي يبقى مثلا من بداية سنين المدرسة. طب كنت بتغني على فرقة موسيقية؟ على فرقة موسيقية طبعا، يعني متواضعة كده بتاعت طب أغني على المدرسة ولا كنت؟ لا أبدا، أنا كنت دائما حبي الأول في الغناء الراحلة أم كلثوم. فكنت تغني لها وانت صغيرة؟ ما كنت أغني لها وحافظة أغنيها صم، وكنت أقف على المسرح. وأنا أذكر بقى حفلة كانت إيه، حفلة رسمية شوية فيها أولياء أمور الطلبة، وحفلة مش عارفة كان فيها يمكن المدير الغربية وكده. وطلعت أنا بقى مطربة الحفلة. طبعا الحفلة مليانة أمهات وأبهات وأطفال زملاء بقى في المدرسة. فأول ما طلعت والفرقة قالت المقدمة الموسيقية بتاعت انت فاكراني ولا نسياني بأم كلثوم، شوفي شوفي يعني البجاحة، يعني هغني كمان لأم كلثوم وأنا لسه يمكن طولي ما كملش متر. وقعدت بقى طبعا العيال بيهيصوا والأمهات بيتكلموا، يعني هيسمعوا أم كلثوم مش ممكن هيسمعوا صوت بيصرصح. فأنا الحقيقة أول ما ابتديت انت فاكراني ولا نسياني، ويمكن من كثرة ما غنيتها في البيت وبقيت حافظها صم، وبقيت أقول نفس اللي هي بتقوله بالظبط طبعا على صوت صغير يعني. ففوجئت بعد الهيصة والولاد وده إن الناس سكتت وبقت تسمعني، عجبتيهم هيظهر كده. يعني أقدر أقول إن من بداية يعني الحفلات المدرسة يمكن أنا هويت بقى إني أبقى أغني بقى على جمهور تاني غير الأولياء الأمور يعني. طب يعني في البيت كانوا يعني رأيهم إيه في إنك بتغني وإنك على طول مهتمة بالأغاني؟ لا يعني هم كانوا بيعتبروا إن أنا بدوشهم يعني، وبسبب لهم متاعب، لأن كانت هوايتي إن أنا أغني في الحمام، يمكن عشان الحمام بيعمل إيكو فبيتهيألي إن صوتي يعني ملعلع. واصل وملعلع، فكان يا ويل اللي عايز يخش الحمام بعد مني، إذا إنهم يخبطوا لحد بقى طبعا ما اقطع وصلتي الغنائيه واطلع. طب مدام هدى، احنا عارفين المرحوم الفنان الكبير الاستاذ محمد فوزي اخو حضرتك، كان ايضا يعني كنت عاملين فرقه بقى موسيقيه؟ لا ابدا، بالعكس، ده من المعروف طبعا ان هو كان اول المعترضين على اشتغالي بالفن. هو كان معترض؟ معترض. لا، قبل ما يعرف بقى انك عايز تشتغلي الفن، انتوا الاثنين في البيت هو بيغني وانت اللي بتغني؟ لا، شوفي، هو فوزي الله يرحمه ساب البيت بدري، يعني درس في طنطا طبعا لغايه اذن الثانويه وكده، وبعدين دخل معهد الموسيقى فساب طنطا وجه مصر، فبقى بعيد عننا، يعني بقيت انا مارس هوايتي لوحدي من غير اي حاجه. لكن مجرد ما يجي البيت طبعا ما اتكلم، ما غنيش ولا اي حاجه، ولا يعني. لا ما اجرؤش، لان هو كان كبرنا وكنا بنعتبره زي ابونا، وكنت اخاف اغني طبعا قدامه او صوتي يطلع قدامه، كلنا في البيت كده، سيما ان الاخ بقى، احنا هم اخين، الاخ بقى التاني هو اصغر اخواتي، فكان يعني ما فيش تكليف بينه وبينه، لا مش خايفين منه. وهو انا يعني لما حس مني ان انا عايزه اتجه للفن كان من اول المعارضين. امتى حس بقى ان انت عايزه تتجه للفن؟ لما انا جيت مصر. يعني حضرتك جيتي امتى مصر؟ انا جيت بعد ما تزوجت هنا في مصر. فجيت مصر وحاولت بقى ان انا اطرق ابواب. وانت متزوجه؟ وانا متزوجه. طب يعني قطعتي دراستك في طنطا عشان الزواج زي فتياتنا؟ لا، هو في الحقيقه يعني تقاليد العيله بتاعتنا، لان بابا فلاح، سهوة توفى وانا بدرس، لكن من يعني. قبل كده مثلا اختي الاكبر مني، زي انت عارفه الكلمه اللي بيقولوها دايما انها بتتحجب في البيت، يعني عند مرحله معينه من التعليم يعني يا دوب تعرف تقرا وتكتب وكده، تتحجب في البيت بقى في انتظار بقى من العدل. ده الحقيقه ما صادفنيش، لان والدي توفى فاستمريت في دراستي، وبعدين تزوجت وجيت هنا مصر، وكان يعني حظي عاصر في الزواج، فحبيت اتجه الى الفن. فعرف اخويا فوقف في طريق، يعني كان اي منتج يفكر مثلا يسمع ان صوتي كويس او كده، ويعرف ان فوزي مثلا معترض، وده ما كانش يخاف يعني. يعني طبعا مجامله لفوزي. لكن لما كنت في طنطا مدام هدى سلطان، يعني بس هوايتك كانت الغناء؟ هوايتي كانت الغناء. يعني فقط تدرسي وتغني؟ واغني، وانا اللي بقول المحفوظات، وانا اللي يعني انا بقى الصوت ام كلثوم بتاع المدرسه يعني. ما كنتش بتتكسفي ما تطلعي على جمهور وانت صغيره؟ لا ابدا اطلاقا، يعني هو يعني يمكن انا بقيت اتكسف وانا كبيره. لكن لسه هقول ان حضرتك بتخجلي يعني. وانا كبيره يا ده، انا قبل ما اطلع على الجمهور يمكن 15 دقيقه ما بقاش قادره اتملك نفسي، وايديا متلجه. وانا اذكر في حاجه، شوف الحديث بيجرنا، كان في حفله في نادي ضباط في الزمالك بمناسبه وطنيه، كان طبعا في بعض فقرات من الفنانين اللي زي يعني وكده، ولكن هتقفل الحفل السيده ام كلثوم بواسطه. فانا قبل ما اطلع بقيت اتمشى في الجنينه رايحه جايه رايحه جايه مرتبكه الحقيقه، ودي بتصيبني دائما قبل ما اطلع على المسرح، سواء كنت بغني او بمثل. حتى قبل ما تمثلي الشوط، قبل ما اواجه الجمهور بدقائق تبقى اعصابي كلها متوتره في المسرح يعني. او امثل في المسرح. فانا كان في معموله خيمه كده، ترك صغير كده اهوت، وجوه منه سامعه صوت قانون. فانا رايحه وجايه طبعا في غمره انفعالي وكده، مش واخده بالي مين اللي قاعد جوه. وبعدين فوجئت بحد بيناديني، فرديت دخلت لقيت السيده ام كلثوم الله يرحمها ومعاها الاستاذ عبده صالح. طبعا هي بتظبط القانون والطبقه والحاجات دي، فهي طبعا كان دمها خفيف وذكيه جدا، و100% حست باللي انا فيه، راحه جايه راحه جايه، لان مثلا الوصله اللي على المسرح انا بعدها على طول. فقالت لي مالك يا هدى؟ قلت لها لا ما فيش حاجه. قالت لها لا قولي لي مالك. قلت لها لا ما فيش حاجه انا بتمشى. قالت لها بس قولي ما تكسفيش شيء يعني، لحت كده بلطف. فانا قلت لها اصلي انا قبل ما اطلع على المسرح في الحقيقه ببقى مرتبكه جدا، وحاسه ان صوتي مش هيطلع لغايه ما اواجه الجمهور، وما فيش يعني دقائق ولقائه بيا وتسقيف وكده، بس لاني سخنت وغنيت بقى. فقالت لي طب امسكي ايدي كده، فمسكت ايدها لقيتها حته تلج. يا سلام. قلت لها ايه ده؟ قالت لي انت شوفي انا بغني بقالي كام سنه، طبعا كان بقالها سنين. لا ام كلثوم ام يعني. كلثوم قالت لي وانا وصلتي كمان لسه فاضل عليها وقت على ما تغني انت، ومش عارفه يغني مين ومين، ومع ذلك انا من دلوقتي مرتبكه. يا سلام. طبعا انا ذهلت ان ازاي ام كلثوم القمه ما بتهتمش وبتخش المسرح كده زي ما يعني، ابدا بالعكس، حسيت ان هي فعلا. وطبعا هو وكل فنان بيحترم فنه ويخاف على فنه الاصيل يعني. والله هي حاجه مش مصطنعه، هي حاجه طبيعيه. ما ده انا بقول ان الفن فعلا جواه وحقيقي. بس انا برضو في يعني مطربات لا داعي لذكر اسمهم سمعتها مره بتقول لي مالك انت عامله كده ليه؟ قلت لها اصلي هغني. وكانت معايا في الحفل ايام اضواء المدينه اللي كنا بنبقى كلنا فيها يعني، مش أيوة قصر، مش على فنانه واحده. قالت لي قول حاجة، أنا بخش المسرح زي ما أكون داخلة الحمام في بيتي. زهلت الحقيقة. لا الحقيقة هو الفن لازم يحترم علشان هي تدي حاجة محترمة. والله بتدي يعني. وفنانة كبيرة وعظيمة وكل حاجة، إنما يظهر دي طبيعة. يعني. طب مدام هدى سلطان بقى، حضرتك قلنا وصلتي القاهرة وتزوجتي والزواج ما كانش موفق. موفق. حاولتي بقى من نفسك إنك لقيتي صوتك حلو وقلتي بقى اتجهي. طبعا أول حاجة اتجهت لها، وده الفضل في يعني إن أنا انتشرت وكده، الإذاعة. طب إزاي بقى الأستاذ فوزي عملي؟ عارفة اللي إيه؟ اللي بيخش من الباب الوراني يتزرق كده. طبعا هو مش ماشي ورايا حد عشان يعرف. هو كل اللي هيعرفه ان الحاجه الواضحه. يعني مثلا لاقيني بمثل في فيلم واغني حاجه كده يعني، هو ده الميدان اللي كان هو الحقيقه واقف لي فيه في الاول. لكن انا في الاذاعه رحت قدمت نفسي من نفسك كده. من نفسي رحتي رايحه ما تعرفيش حد في لجنه استماع اصوات وكده، فقدمت نفسي وسجلت اغنيه وسمعها مين بقى؟ الله يرحمه عبد الوهاب يوسف، وقال ربنا يديله طولة العمر، حافظ عبد الوهاب، وهو اللي قدمني في الإذاعة. ولا زلت بسمع جملة يا سور الإذاعة اللاسلكية أن تقدم لكم صوتا جديدا. المطربة هدى سلطان، يعني ما بتروحش من دماغي طبعا دي. غنيتي إيه أول أغنية؟ أول أغنية كانت اسمها حبيبي ما لقيتش مثاله، سلطان على عرش جماله. وطبعا تلحين مين؟ ولا تلحين يعني انا يمكن ما اذكرش هي تاليف مين، لكن تلحين الاستاذ احمد عبد القادر. كانت من مختارات الاذاعه؟ هي الحقيقه من مختارات الاذاعه، بس دي قديمه قوي. اول اغنيه ده انت لو لقيتيها تبقى يعني يسعدني جدا ان انا اسمعها واسجلها. I'm هدى سلطان، مين اللي اختار لك الاسم ده؟ هقول لك، انا لما جيت مصر كان في عندي شويه قضايا وكده، فكانت حبيبتي وامي روحيه واختي السيده مفيدة عبد الرحمن المحاميه، كنت دايما يمكن كنت هاديه، هي طبعا لغايه النهارده تقول لي يا بهيجه برضو زي ولادي الاسم الحقيقي. لكن لما دخلت في حبيت بقى يعني اسلك طريقي في الوسط الفني، كان لابد من اسم مستعار. ليه؟ عشان برضو ايه يعني عارفه اهرب من العيله، يعني ما يعرفوش مثلا ما اصل اسم بهيجه ما هوش يعني متهيألي يعني فني قوي. يعني انت عارفه بيحب اسماء رقيقه كده او رنانه شويه، ما فسمتني هدى. هي سمتني هدى، هي كانت بتسميني بتقول لي يعني الهدوء اللي انا فيه دايما تقول لي فيكي نوع من الهدى كده، فخدت هدى دي. وما اعرفش سلطان دي جت ازاي الحقيقه، بس راكب قوي راكب كان يعني ما اعرفش هدى سلطان، يعني متهيألي ان لو كان مثلا هدى اي حاجه تانية كانوا بقاش رنين زي الرنين الاسم ده. طب اول ما غنيتي الاغنيه الاولى اللي غنيتيها في الاذاعه كان ليها صدى؟ كان لها صدى حقيقي، يعني على طول اتسمعت، زي مثلا ما اقول لك الاغنيه دي في الاذاعه زي اول اغنيه انا صورتها في السينما اللي هي فرحنا باللي وحشونا من فيلم ست الحسن. رحت طبعا برضو ده له قصه قبل قصه الاغنيه. انا قريت ان نحاس فيلم عايز وجوه جديده مطربه، فروحت قدمت نفسي، والاستاذ نيازي مصطفى ومدام كوكا جم سمعوني في الاذاعه الله يرحمه الاستاذ عبد الوهاب يوسف، سمعهم الشريط اللي هو حي ما لقيتش مثاله ده، وكصوت طبعا يعني حكموا عليه كمستمعين، مش يعني لان الاستاذ رياض السنباطي لما كان يلحنني في الفيلم اصروا ان يسمعني شخصيا ما يسمعش الشريط، وبقى يسمع مني قطع من اغاني مختلفه عشان يعرف الى مدى يصل صوتي فوق وتحت. اشياء منسيه، نستمع إلى جزء من برنامج أشياء منسية للإعلامية الكبيرة نجوى أبو النجا، تتحدث خلال هذه الحلقة مع الفنان الكبير صلاح ذو الفقار وأشيائه المنسية. أشياء مثيرة وأشياء طريفة وأشياء خطيرة، لكنها أشياء منسية. أشياء منسية تستعيدها معكم كل أسبوع نجوى أبو النجا. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج أشياء منسية. ضيف هذه الحلقة الفنان القدير صلاح ذو الفقار، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. صلاح، معا نقلب في أشيائك المنسية. ففي لقائنا السابق على التسجيل يعني أقدر أقول إن أنا قلت وصلت في أشيائك المنسية وقلبت الكثير، فلقيت مجموعة صور نادرة للضابط صلاح ذو الفقار. الصور دي واضح إنها محفوظة بعناية شديدة جدا، بتجمعها أقدر أقول يجمعها مظروف، صور عسكرية. صور عسكرية. في صورة بتلفت نظري على ظهرها في بتبين تاريخ سنة 55 الرائد صلاح ذو الفقار. أقول أصدقائنا المستمعين ليه بالذات الصورة دي لفتت نظري أكثر من الصور الأخرى، برغم أن في صور عسكرية أخرى. يعني الرائد صلاح ذو الفقار بشنب يعني كثيف يلفت النظر. تمام، حكاية الشنب دي. هو أنا طول عمري بدي أصغر من سني، يعني حتى لما تخرجت كنت يعني أقول لحضرتك إيه، ممكن تقولي إن ده ظابط عنده 17 سنة. طبعا ظابط عنده 17 سنة دي مسألة متعبة جدا للظابط نفسه، لأن بيحس إن العساكر يفتكروا صغير، فكان لابد إني أطلق شنبي. حتى يبقى يعني يقف عليه الصقر. ومن هنا بقى حاجة يعني لازم يعني طول النهار أزيحه عن بقي كده ويعني حاجة كبيرة قوي. بس واضح انك كنت معتني بيه جدا يعني، هو واخد شكل كده مش عارفة اقدر اقول فني حتى وانت في الشرطة يعني. هو كان له تاريخ. يعني كان شنب. كان شنب. يقال عليه شنب يعني. يقال عليه شنب. طب اقول حاجة، اقول يعني بداية فكرة ان يكون عندك شنب ده وانت طالب في الكلية ولا غير مسموح بيه؟ لا طبعا مسموح بان اي طالب كان ولغايه دلوقتي هذه يعني حريه شخصيه. انما يعني هو انه يطلق بالكثافه دي هي دي اللي طبعا انا كنت اعملها علشان اداري عيب موجود فيه يعني في هذا الوقت او بالنسبه لهذه الظروف. لما بسال حضرتك في لقائنا السابق على التسجيل بقول الصوره دي بالذات ليه لها اعزاز خاص عندك، بتقول لي كانت مع الاساتذه الكبار الناس اللي علموني. هنا بتوقف مع الفنان صلاح ذو الفقار، الرائد صلاح ذو الفقار سابقا، وأقول الأستاذ المعلم القديم في كلية الشرطة. هي الصورة دي بالذات غالية عندي لأنها بتجمع أبويا الروحي العميد محي الدين أحمد، وده مش أبويا الروحي أنا بس، ده أستاذ جيل لينا وله فضل علينا كتير. معاه في الصورة أساتذة ليا ربنا يطول في عمرهم، لواء علي صلاح محمود ولواء سعيد الألفي والأخ محمود يونس الأنصار، لواء محمود يونس الأنصاري، مجموعة من الأساتذة والأحباء يعني أقدر أقول عليهم لهم فضل علي. ادوا لك إيه؟ علمونا الرجولة واحنا شباب صغير، ادونا المثل الاعلى، شفنا فيهم فضائل وشفنا فيهم قيم ما نقدرش ننساها ابدا، واذا كان فينا حاجه كويسه فمرجعها هم. هي البدايه كانت مع كليه الشرطه عن رغبه كامنه في النفس يعني؟ لا ابدا، الانسان في حياته بيبقى في حاجات كتير قوي بتقوده. يعني انا والدي الله يرحمه كان بيرغب ان انا اكون دكتور طبيب لان جدي طبيب، وما فيش حد من ولاده اخذ هذا الخط، انما انا كان بيقول لي دايما يا دكتور صلاح. اللي حصل ان انا لما خدت شهاده امام الدراسه الثانويه عي هو ومرض، وقدمت انا في جامعه اسكندريه كليه الطب جامعه اسكندريه وقبلت. انما بقى حصل ان هو مرض فناداه لي يوم وقال لي يا ابني انا تنازلت عن رغبتي وكان ابا عظيما. فقلت له ما دام يعني خلاص اللي يرضيك انا بيرضيني عن قناعه. فقال لي شوف لك كليه تانية من اللي انت تميل اليها وبلاش مروح اسكندريه، لان يا ابني مش يعني مش هطمئن وانت بعيد، او ان انا اروح معاك انا والعيله يعني مش متيسر دلوقتي. ففعلا صرفت نظر عن كليه الطب جامعه اسكندريه وقلت له عايز اقدم في كليه الحقوق. وقال لي اوكي يا ماشي. بعديها بفتره كده قلت له زملاء عديدين من جنبي من اصدقائي قدموا في كليه البوليس، فهل عندك مانع؟ فتردد وبعدين وافق. وكانت هذه اسمتي نصيبي. وانا ليه بسال سؤال دخول كليه الشرطه كان عن قناعه او كان عن رغبه شخصيه؟ حضرتك بتقول المعلمين الاساتذه الكبار اللي معايا في الصوره دي علموني اشياء كثيره جدا تركت بصمتها على نفسي وعلى شخصيتي. تمام. معنى كده ان ممكن اكون داخل مكان لمجرد ان زملاء او اصدقاء دخلوه، لكن في المعلم اللي شدني وغرس الكلية دي وغرس تقاليدها وقيمها في داخلي. تمام. هو ده اللي حصل بالظبط. يعني أنا كنت شاب صغير عندي 17 سنة لسه مفاهيمي مش متفتحة للدنيا يعني. شخصيتي ما تكونتش بالكامل. لسه على يعني بحاول أنتمي وأحب وتحسس طريقي بالحياة. اللي حصل إن الأساتذة دول مش بس خلوني أنتمي للكلية، حببوني في المباني لدرجة ان انا كان املي ان انا اجي مدرس في الكلية في يوم من الايام. وحصل ده في بعد ما اتخرجت بثلاث اربع سنين. فكان من الانتماء موجود، الحب موجود، العطاء موجود اللي اتعلمناه منهم ان انا نعطي للغير، ان انا نعلم غيرنا، ان ولاد الناس اللي جايين لنا دول الشباب الصغير اللي انا كنت واحد منهم في يوم من الايام أنا بقيت مسؤول عنه دلوقتي، كنت دايما ببقى مسؤول عن المستجدين. هل الوصل قائم ما زال بين حضرتك وبين العملية الشرطية، بمعنى أن يكون في ارتياد لأكاديمية الشرطة بشكلها الحديث بكل ما فيها من عمليات علمية حديثة شرطية؟ لا شك، ما هو ده المبنى اللي أنا تربيت فيه، تربيت فيه، وأقدر أقول إن أنا كان فيه في وقت من الأوقات كنت بدي روحي بالكامل. أنا كنت بروح 5:30 صباحا ومش 10:30 مساء، عملية انتماء وارتباط بالكامل لمحاولة إن أنا أدي للمعهد اللي أنا انتميت إليه وتخرجت منه وحبيته جدا. ويمكن لما سبته في يوم من الأيام كانت عملية صعبة جدا لا تتخيل يا دي، لما بفتكرها دلوقتي. صحيح مضى وقت طويل، إنما كانت من أحرج وأصعب أيام في حياتي لما خدت القرار ده. ما زلنا أيها الإخوة نقلب في الأشياء المنسية لدى الفنان صلاح ذو الفقار، فبرضو بأجد صورة من نفس المظروف، صور عسكرية، صورة للضابط صلاح ذو الفقار وهو يتسلم جائزة. بقول الصورة دي بتاعت إيه؟ قال لي دي صورة الأول في ضرب النار في الميدان. تمام، هو كان حصل بس في بلاستر كده محطوط فوق الشفة العليا. يعني هو أنا في هذه السنة بالذات كنت خدت البطولة اللي هي الصورة الأولانية اللي مع أساتذتي اللي يهنوني لأن طلعت الأول. وطلعت الأول في بطولة الفردية، وطلعت الأول في بطولة فريق الكلية. بس الصورة الأولى كان فيها شنب، التانية ما فيهاش شنب وفي بلاستر مكانه. ده بالضبط اللي حصل. بسلم بقى من السيد وزير الداخلية في هذا الوقت الجائزة أو الجائزتين بتوع الفريق وبتاع البطولة الفردية. أنا كنت في هذا الوقت اشتغلت في فيلم رد قلبي بتصريح من الوزارة. فروحت الاستوديو وكان المشهد زي ما كل الناس فاهمة في رد قلبي. كنت أول ما بنطلع في الفيلم بين إن احنا تلامذة في البكالوريا أنا والأخ شكري عالية ويكا فأنا لما رحت الله يرحمه عز كان المخرج، فقال لي نخف الشنب بقى عشان انت تلميذ في البكالوريا. فضلوا يخفوا فيه لغاية ما بقاش. فطبعا أنا زعلت يوميها قوي، إنما اتخذت من الجو اللي انا فيه جو جديد وما عنديش فكره عنه يعني، او يعني الشغل نفسه جديد عليا وخايف من الدخول فيه. المهم اللي حصل ان يعني شنبي راح. طب اروح كليه ازاي؟ ورحت حطيت بلاستر. غير انك تروح الكليه، يعني المفارقه لشيء عزيز حرصت على ان يكون موجود واصبح سمه من سمات الشخصيه. يعني عايزه اتوقف عند لحظه مفارقك. وحزنت، كان في استوديو مصر في اوضه المكياج فوق وهم قاعدين يخفوا فيه حته حته لغايه ما لقيته مش يعني خلاص ما بقاش بقى اثار. فعايز قال لي نشيله بقى علشان طبعا فهمت اللي حصل، انما حزنت، جالي حزن داخلي لاني فقدت جزء مني او جزء من شخصيتي. يعني متهيألي ان ده لازمني ولازمني في مرحله حياتي من ساعه ما اتخرجت، حوالي مثلا كان في هذا الوقت حوالي 9-8 سنين. اللي حصل ان يعني رحت بقى بعديها بيومين ثلاثه استلم جايزه ضرب النار من السيد وزير الداخليه في هذا الوقت. فحطيت بلاستر بقى، كان محطوط البلاستر، فكان شكلي طبعا وانا خجلان. كان البني ادم بيحس بخجل لانه مثلا في حاجه متغيره فيه. الناس شافوه بصوره معينه وعارفينه بصوره معينه، وبعدين هوب حاجه مش موجوده. فطبعا انا فاكر ان انا بالذات بسلم عليه، قال لي ايه ده؟ قلت له جرح يا فندم جرح. وخدت جايزه وعايز اجري. ما انا مش عايز ابان، يعني زي ما يكون في واحد مش عايز يبان. انما هي ذكريات بقى حضرتك بنفكرك احيتيها. ما زلنا أيها الإخوة نقلب في الأشياء المنسية لدى الفنان صلاح ذو الفقار، فبأجد من بين أشيائه المنسية مظروف واضح أن له مكان أثير جدا عندك. في داخله نص فيلم رد قلبي. تقول لي هذا النص، هذا الفيلم كان نقطة تحول هامة جدا في حياة صلاح ذو الفقار، عشان كده عينه، عشان كده مهتم بيه وله مكان عزيز عندي. تمام. البداية كانت سنة كام؟ ما هو يعني في أواخر 55 ابتدينا في رد قلبي تقريبا 56 فالسيناريو ده غالي عندي، لأنه ما في شك أن رد قلبي لها الفضل أنها أدخلتني هذا الميدان. والفيلم كان كويس، فالواحد كمان بيعتز بيه. مش بس انه او فيلم انه حاجة يعني اللي قدمتني للناس، انما كمان الفيلم محترم. فيلم نقدر نقول عليه فيلم تاريخي للسينما المصرية، فيلم وطني، وبعدين في نفس الوقت تحس انه مش وطني، تحس انه هو قصة عادية جدا، انما شامل لتطورات شخصية لكل شخصية موجودة في الفيلم، فبتحبي كل شخصية. ما فيش شخصية بتعدي كده من غير ما نقول عليها، من غير ما نفتكرها حتى لغاية دلوقتي. مش بس مثلا من العيلة بتاعت الله يرحمه حسين رياض ومدام فردوس الله يرحمهم جميعا، إنما لا، أنا والأخ شكري والأستاذ أحمد مظهر، السيدة زهرة العلا، مدام هند رستم، مدام مريم فخر الدين، تبص تلاقي كل شخصية كأنها حقيقة. ده راجع ليه؟ السيناريو كويس، القصة كويسة، المخرج كويس، الحب اللي كان موجود، العطاء اللي كان موجود في مثل هذا الفيلم. أفلام كبيرة زي دي أستاذ صلاح ذو الفقار ليه النهاردة ما بنشوفهاش؟ عشان ما فيش حب كفاية يطلع أفلام بشكل ده. إزاي؟ يعني واضح وانت بتتكلم ان كمية الحب اللي جواك ناحية العمل السينمائي ملحوظة، يعني بعتقد برضو لما ندور عليه هنلاقيه موجود عند عدد من الفنانين اللي ذكرتهم حضرتك. يعني انا بقول الفيلم الكبير، الفيلم الوطني، الفيلم اللي بياخد هذه المساحة من الاهتمام وهذه المساحة من الزمن حتى يكون، ليه النهاردة ما بلاقيهوش؟ ما زي ما قلت لسيادتك، السبب الأول هو مفيش الحب الكبير. الأعمال الفنية بتبقى نتاج أحاسيس جميلة. أسرة، ما حدش يفتكر إن هو يقدر يعمل فيلم لوحده. العمل الفني بالذات، السينما بالذات، عملية فريق بيشتغل فيها. الفريق ده في مخرج اللي هو القائد الفني للعملية، في منتج اللي هو الأب بتاع العملية، في ستاف موجود، يعني فريق بيكون هذه الأسرة. ما كانتش هذه الأسرة مبنية سليم ومتحبة ما يطلعوش. بنشوف دلوقتي أفلام بنحس إن الناس دول كانوا بيتخانقوا، ونشوف أفلام تانية نقول يا سلام، الناس دول كانوا بيحبوا بعض، عشان كده طلع الفيلم. مش ممكن أنا أتخانق مع حضرتك ونطلع عمل كويس؟ إزاي؟ يجي منين؟ أو من ما نبقاش منسجمين، ما نبقاش عايز أخلص شغلي عشان عايز أمشي، وفضل ساعة وعايز أمشي، فضل مش عارف ده، أنا عندي ميعاد الساعة 8 ولازم أمشي. سهرة خاصة عن الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ونستمع إلى جزء من سهرة عن الفنان الكبير العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، عنه ومع رفاقه للإعلامي الكبير وجدي الحكيم. رجعتني الذكريات للي فات، من حكاية لحكايات، فكرتني وافتكرت وبخيالي هناك بعد واتخذت، فكرتني بالطفولة. ما بحبش افتكر اليوم اللي اتولدت فيه، ما وعيتوش، لكن لما كبرت وعيت انه انا مثلا والدتي ولدتني وبسبب ولادتي توفت، فده يوم لا يمكن أقدر أنساه ولا يمكن أقدر أحبه. سنة 54 هو اليوم اللي وأنا راجع من الاستوديو بالليل، حسيت بحالة غممان في نفسي، ورحت على الحمام علشان أتعافى، لقيت إن أنا بتآدم. فيعني وقفت كده قلت يعني يا ربي، يعني قد كده، يعني في يعني حقيقي الانسان ربنا بياخد ويدي، يعني بياخد من ناحيه بيدي من الناحيه الثانيه. يا رحله ذكريات عبد الحليم حافظ مع رفاق العمر في مشوار الفن، ساعة في ذكراه مع وجد الحكيم. الليل في أحضان الهموم لما ابتديت أغني على المسرح في اسكندرية. ما أعرفش هو سوء حظ ولا سوء فهم، يعني ما ما هو قطعا الإنسان لما بيطلع بيغني أول مرة والناس متعرفوش، وبعدين متوقع أنه يغني أغاني زي الأغاني الموجودة. فأنا غنيت بطريقة تانية خالص وتفكير تاني خالص، ونتيجة للدراسة اللي أنا درستها في العمر ده كله، فكانت مفاجأة بالنسبة لي ان الناس ما قدرتش تفهم اللي انا بقوله. بالعكس دول قالوا لينزل وقعدوا هيصوا عليا وكده. دي لحظة او يوم فشل ولا يوم سوء حظ تعتبره يعني؟ ما اعرفش، انا اقدر اعتبره يوم حسن حظ. حسن حظ رغم كل ده. رغم كل ده ليه؟ لانه رب فيها الإصرار والعناد على أن أنا أواصل طريقي يعني في الاتجاه ده. يعني حسيت زي ما تقول جالي أنا إحساس أن مش أنا اللي غلطان، يمكن الناس هي اللي غلطانة. ما قلتش الناس هي الغلطانة، قلت يمكن هم الغلطانين. وبعدين قعدت أنا بيني وبين نفسي أستعرض نوع الغنى الموجود في وقتها، لقيت أنه فعلا يعني الناس عندها حق. لما تيجي تطلع الناس من مرحلة إلى مرحلة تانية في الأداء وفي التلحين وفي الكلمة، تبص تلاقي أنه ما بتبقاش سهلة أنه الناس تتقبلها بسهولة. سميته من هنا حسن حظ في إيه؟ سميته من هنا حسن حظ في أن أنا أتربت عندي أو تربى عندي الإصرار على أنه لا بد أن أنا أكافح من أجل أنه هذا اللون يستمر. ليه؟ لأنه يعني إحنا زي ما تعلمنا في الموسيقى واطلعنا على الأوبرا والأوبريتات والأغاني الغربية، لقينا إنه البساطة هي اللي الطابع اللي بيجمل فعلا، وخصوصا بعد وجود الميكروفون اللي بيجمل للغنى. ف يعني أنا أصرت إن أنا أو خدت على عاتقي إن أنا أبسط الغنى للناس ما أدوش، يعني تخلي الناس تغني بسهولة أكتر. بسهولة أكتر، وإنه كل واحد يحس إنه يقدر يغني. ده كان متمثل في أغنية صفيني مرة. كان متمثل في أغنية اللي صفيني هي مرة. اللي هي لازمك فيها الفشل الجماهيري. لا وأنا في اسكندرية أنا غنيت صفيني مرة وغنيت بتقول لي بكرة وغنيت ظالم وغنيت على قد شو، كل الأغاني دي غنيتها وفشلت. الفنان الملحن الأستاذ محمد الموجي. عبد الحليم كان له أسلوب في طريقة أداء النغمة الشرقية، لأن صوته كان جديد في نوعه، طريقة أداءه والتريولات الصوتية بتاعته كانت جديدة شوية أو تختلف عن الأداء اللي كان موجود حاليا في الفترة دي. اللي جمعكوا حبكوا للنغم الشرقي ولا اللي جمعكوا يا أستاذ موجي؟ هي الصدفة اللي جمعتنا. أنا بدأت عبد الحليم قبل ما يطلع عبد الحليم بحوالي يمكن سنة أو اتنين، وبدأنا بيتب رسائل بنشط فين يا حلو يا أسمر. أمال صافيني مرة كانت إمتى؟ بعد كده بكتير يعني. عشت فترة المعاناة مع في الغنوة دي وفي التجربة دي مع عبد الحليم. يعني إنه يقولها وما تنجحش ويصر عليها. لا ده قام بدور كبير جدا عبد الحليم معايا في صافيني مرة. أنا في مرة كنت ملحنها لمطربة كانت بتشتغل معايا في المحلات الملاهي الليلية وقتها، اسمها زينب عبدو الله يمسها بالخير، إنسانة كانت مطربة كويسة، وكنت أنا متخصص في وضع الألحان لها في هذا المكان. فكانت صفيني مرة أحد الألحان اللي كانت بتغنيها زينب في هذا المحل يعني. اعتذرت هي الغناء بعد كده وفضلت الألحان معايا صفيني مرة وبتقول لي بكرة. وكانت أغنية أخرى اسمها أكتب لجوابات غنتها الفنانة ليلى مراد بعدين. فالدور الأنبياء عبد الحليم معايا أن أنا جديد وهو جديد، فنفسي حد يغني لي صفيني مرة وواحد مشهور يعني. فمشي معايا مرة عند عبد المطلب ومرة عند عبد السروجي ومرة عند عبد الغني السيد إنه يسمعوها ويقبلوا على أخذها ما كانوا يعني بيطنشونا يعني، لغاية ما عبد الحليم اتغاظ. الله الله، هو احنا كل ما نروح لحد ما يؤمنش باللحن ليه؟ طب والله لم غنيها أنا. وكانت إنه غناها وكانت بدايتنا احنا الاثنين. فكرة وتيجى فكرة وتروح الفكرة وتيجى الفكرة وانت نسيني كده بالمرة صفيني مرة وجافيني. في سنة 52 يعني أغسطس سنة 52 ده 7 أغسطس 52 أنا وقفت على مسرح القومي في اسكندرية. بعدها في سنة 54 نفس الأغاني ونفس المطرب ونفس الفرقة ونفس الناس ونجحنا. شعورك اتغير في المرة التانية؟ شعوري اتغير بإحساسي بأنه يعني الناس ابتدت تفهم هذا اللون، والفضل الحقيقة كان يرجع في ده للإذاعة. وجيت أنا وغنيت صفيني مرة في حديقة الأندلس على حوالي 12 أو 13 ألف متفرج ونجحت الغنوة، فالإذاعة ابتدت تطلقها وبالتالي ابتدت تطلق باقي الأغاني. فالناس فهمتها، فلما رحت اسكندرية سنة 54 كانت أوريدي الناس اليوم اللي حسيت فيه بأن عبد الحليم حافظ أصبح مطرب واصل للناس تفتكروا بإيه؟ يوم صفيني مرة، لأنه حتى أنا كان في تفكير أن أنا غير حتى الشكل بتاع يعني عدد الأوركستر وقعدوا بقعدة القعدة اللي مفروض تعلمناها إحنا في الأوركستر أصله له قعدة معينة، يعني الآلة دي في الناحية دي والآلة دي في الناحية دي والآلة دي في الناحية دي، يعني مش أي رصة يعني مش يعني. أي قعدة لا. فكان في خيالي أنه لازم الأوركستر يقعد القعدة السليمة، ولازم يكون العدد اللازم للغنوة وللموسيقى اللي في الغنوة. فكان أنا معايا يومها حوالي 60 عازف، 60 عازف، ونزل واحد زي الأزعة كده هوت وهو اللي حيغني على 60 عازف دول. فالناس قعدت تستغرب، يعني أنا حسيت أنه في هيصة في وضحك. فأنا بكل بساطة فضلت واقف مستني خالص خالص خالص لغاية ما الناس ما كانش لسه الاستقبال الكبير. لا لا لا لا يعني بالعكس ممكن تستقبلون باستهجان، يعني ايه الواد الصغير ده اللي هيغني على العدد الكبير ده؟ طب وصوته هيروح فين؟ يعني واخد بال حضرتك؟ ف نزلت وفضلت ساكت خالص لغاية ما سكته، وابتديت أنا أمشي الفرقة وأقودها وأغني ونجحت الغنوة أوي أوي. الأستاذ أحمد فؤاد حسن يفتكر إيه؟ لا هو مما لا شك فيه أنه الرابطة اللي كانت بتربط عبد الحليم بالفرقة كانت بتختلف عن أي فرقة أخرى، لأنه نشأ معهم كعازف وكزميل دراسة وكزميل أيام كفاح. ده إدى صلة غير الصلة التي تربط بين أي فرقة ومطرب آخر، وانطبع هذا على الإخلاص المتبادل والتفاني في من كل منهما على إظهار الآخر ومساعدته في أخذ مكانه في عالم الموسيقى في بلدنا. معنى كده انه كان في عازفين زملاء لعبد الحليم كموسيقيين كانوا بيظهروا معاه في الفرقة كعازفين لما اصبح مطرب، ولا العازفين اللي هو كان معاهم دولة ما اشتغلوش معاه خالص؟ لا، في البدء كانوا نفس الزملاء اللي عزف معاهم أبوة في اعمال كثيرة وموسيقى كثيرة لي. استاذ فؤاد توزيعه كان بيتدخل في توزيع قعدة الموسيقيين على المسرح، يعني شارك بحكم انه هو موسيقي وعازف قبل كده في اعادة توزيع الفرقة بشكل يختلف عن اللي كان موجود في الوقت ده. عبد الحليم كان بيتدخل بشكل مقبول ومعقول في كل شيء في فنه، ليس فقط في وضع الفرقة ولكن في كلمات الأغنية وفي لحن الأغنية وفي أداء الفرقة. وكزميل وكعازف أساسا كان له حق في هذا التدخل، وكان يؤدي إلى كمال أو شبه الكمال المطلوب، لأنه ما فيش كمال أبدا طبعا، وكنا نقبل منه هذا، وكان الجميع يقبل منه هذا، لأنه على موهبة وعلى دراسة. يعني نقول الفرقة اللي كانت بتشتغل مع الأستاذ عبد الحليم كفرقة موسيقية كانت بتختلف في قعدتها وتوزيع أفرادها على المسرح عن الشكل اللي كانت بتبقى موجودة مع فيه مع أي فنان آخر أو مطرب آخر. لما تكون الفرقة في عددها الطبيعي الذي لا يزيد عن من 20 إلى 25 عازف، كانت بتبقى نفس قعدة الفرقة مع المطربين الآخرين اللي بتتعاون معهم الفرقة. لكن ومعروف أنه عبد الحليم هو اللي كبر عدد الفرقة الموسيقية على المسرح مع المطرب، ودي كانت زي ما تذكر يا أستاذ وجدي بدأت بعياد الثورة اللي كانت بتعمل في كل ليلة 23 يوليو في نادي ضباط الزمالك. كان بيتجاوز عدد الفرقة 60 والكورال في الأغاني الوطنية المعروفة. كان هنا بقى هو بينظم الجلسة بتاعت الفرقة فعلا، وينظم السوليست، ويحاول أن يكون هذا بشكل جديد على المشاهدين. نقول الفترة الأولى لظهوره، يعني عبد الحليم يعني زي ما خد الأذان بصوته لما ظهر على المسرح يغني، الناس حست أنه أنها قدام شكل جديد من حيث الصوت، من حيث نوعية الألحان، من حيث شكل الفرقة اللي موجودة معه على المسرح، الزي الموحد، المجموعة الشباب المتحمس بالعزف وراه. ما عرفش هل هو كان ليه كنت بحس انه شكل الفرقة مع عبد الحليم بتختلف عن اي فرقة تانية مع اي صوت تاني. اذا تكلمنا عن البدء، فظهور عبد الحليم كان بالنسبة للمشاهد والمستمع العادي شيء جديد. ظهور كمال الطويل والموجي كان بالنسبة للمستمع شكل جديد في اللحن. ظهور الفرقة الماسية في هذا الوقت بتنظيمها الجديد وبشبابها الجديد وبزيها الموحد تقريبا لأول مرة كان كذلك شكل جديد. العوامل الثلاثة ظهرت في وقت واحد وشد بعضها البعض. يعني مش عبد الحليم هو اللي كان العامل الأول في أن تبدو الفرقة بشكل جديد، لأنها بدأت بشكل جديد لفت إليها الأنظار في حفلة التخرج في معهد الموسيقى العربية سنة 48. يعني هي مرحلة جمعت مجموعة عناصر يعني هاوية فن وحبة أنها تعمل شيء جديد وتعمل وتؤدي الموسيقى لحبها للموسيقى قبل أي شيء. وكان هناك تكامل في جميع عناصر النجاح لفكرة معينة، كانت فكرة ذات عناصر متعددة شدت بعضها البعض، وأعتقد أنها نجحت والحمد لله. الشوق اللي في عيوني يا جميل سل، أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل، أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم. وبخاف تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار. غالي عليا وضيع علي، ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل، أنا يا معيوني عليك سألوني وياك.